عشرتنا يا ساعة عشرة سنوات يا ساعة يا ساعة عشرة سنوات قاسمتك فيها همس الدقات قاسمتك فيها همس الدقات سهرت عيوني بقيت يخون وبقيت تخوني ناسك يا ساعة يا ساعة يا ساعة عشرة سنوات يا ساعة يا ساعة عشرة سنوات قاسمتك فيها همس الدقات قاسمتك فيها همس الدقات الأعياد بين الحنية وصدق الميعاد دورتي ورحتي بقلب رياض دورتي ورحتي بقلب رياض كم وحاتك في حساب دقاتك يا أرضك ساعة يا ساعة يا ساعة عشرة سنوات يا ساعة يا ساعة عشرة سنوات قاسمتك فيها همس الدقات قاسمتك فيها همس الدقات كان زدت دقيقة حتكون إذا عنا دايره حقيقة كان قلت نسامحك وين وين تلقي طريقة خليك معانا عصور في حديقة في حديقة ما نحن قرايب خلينا حبايب عايشين يا ساعة يا ساعة يا ساعة عشرة سنوات يا ساعة يا ساعة عشرة سنوات قاسمتك فيها همس الدقات قاسمتك فيها همس الدقات عشرتنا يا ساعة عشرة سنوات يا ساعة يا ساعة عشرة سنوات قاسمتك فيها همس الدقات دسمت فيها همس الدقات.